بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شرفت المدينة مرحبا يا خير دار مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله الحمد لله رب العالمين خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونحمده تبارك وتعالى على نعمة الإيمان، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحكم وإليه ترجعون. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه على حين فترة من الرسل رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، فصلى الله وملائكته وعباده الصالحون عليه كما وحد ربه وعبده وعرفنا به ودعا إليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الهدى خطاكم وجعل الجنة داركم ومثواكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سعيكم هذا مشكورا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فهذا محفل دعوي كبير جئنا فيه مهنئين مباركين لشيخنا المفضال فضيلة الشيخ سعيد محمود زواج ابنته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك على الأسرتين وأن يبارك للعروسين، اللهم بارك لهما

شبابنا بربهم تبارك وتعالى، وليحسنوا التوكل عليه سبحانه وتعالى، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله جعل لكل شيء جزاء، أما جزاء من يحسن التوكل عليه تبارك وتعالى فقد جعل الله سبحانه وتعالى نفسه جزاء له، فقال فهو حسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الزواج لكل راغب فيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لعروسي الليلة حفيدة الدعوة، فإن الشيخ سعيد محمود أحد أبناء الدعوة البررة، وابنته حفيدة الدعوة، فنبارك لبنت ابن الدعوة ولزوجها أخينا محمد إسماعيل، هو سمي شيخنا المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، فضيلة الدكتور الشيخ محمد إسماعيل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له من اسمه هذا نصيبا من علم الشيخ وأدبه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل السعادة ترف على بيتهما. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، واجعل الحياة بينهما رحمة وودا، ولا تجعل عيشهما كدا. ولقد يمم حفلنا هذا المبارك ضيف كريم تجشم متاعب السفر إلينا، جزاه الله عنا خيرا، جاء من المنصورة ليس كذلك ليشارك فضيلة الشيخ ويشارك إخوانه فرحتهم بهذا الزواج المبارك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعل سعيه هذا في موازين حسناته. إنه فضيلة الشيخ علي قاسم نزيل المنصورة ضيف الأسكندرية، ونحن عندما ينزل بنا واحد من شيوخنا أو إخواننا نقول ضيف، هذا من باب المجاز فقط، لكن من نزل مدينتنا فيجد نفسه بين إخوانه ويجدنا جميعا نحن الضيوف وهو رب المنزل، فندعوه لإلقاء كلمته فليتفضل مشكورا. فضيلة الشيخ علي قاسم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فنسأل الله تباركت أسماؤه أن يتقبل منا ومن إخواننا صالح الأعمال والأقوال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الدعوة المباركة في هذا البلد، تلكم الدعوة التي نعرفها منذ نشأتنا ونحن صغار نسمع بها ولا زلنا نسمع عنها خيرا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا ومشايخنا في هذه الدعوة وأن يتقبلهم بالقبول الحسن، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ونسأل الله تعالى أن يبارك لشيخنا وأن يحفظه وأن يبارك لأولاده ولسائر إخواننا بالأسكندرية، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، قال: فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الأخرى يرقق بعضها بعضا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عباد الله، شباب الأسكندرية نزل بالمسلمين عموما وبمصرنا خصوصا، نزل بنا كثير من الكربات، نسأل الله أن يفرج عنا وعن المسلمين وأن ييسر لنا وللمسلمين كل خير، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وكان من أبرز ذلك أن رأينا كثيرا من شباب هذه الملة يتنكرون لكثير من أصول شرعتنا، فمن مطالب بتحكيم غير شرع الله في البلاد والعباد، ومن ساع في طرق الغي والضلال متابعا في ذلك سبيل العلمانيين والليبراليين، ممن يدينون غير دين الحق، وممن يقولون على الله ما لا يعلمون. لذا أردنا أن نوجه إليهم رسالة سريعة من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهي مجموعة من الفوائد المستنبطة من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفائدة الأولى أن راوي الحديث هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وعمرو بن العاص له يد طولى على أهل مصر، فلقد فتح الله تعالى على يديه هذا البلد. فيا ترى لما فتح الله على يديه مصر وكان النصارى بهذا البلد، هل كسر لهم صليب؟ هل هدم لهم كنيسة؟ والجواب لا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وفي هذا دلالة واضحة على أن إسلامنا العظيم وديننا الحنيف لا يكره الغير على اتباعه ولا يعتدي على الآخرين، هذا أصل من أصول عقيدتنا نحن المسلمين. نعم، هذه الرسالة نوجهها لغير المسلمين ممن يعتقدون أن الإسلام دين يأمر بالقتل والتنكيل، بكل من خالف المسلمين في عقائدهم وأفكارهم ومناهجهم. حاشا لله أن يكون هذا هو الشأن، فإسلامنا العظيم دين الرحمة والعدل، فنسأل الله أن يحيينا عليه وأن يمسكنا به حتى نلقى. الفائدة الثانية قوله: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاجتمعنا. فهو التعقيب الدالة على سرعة الامتثال للأمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجاب الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فامتثلوا أمره واجتهدوا في تنفيذ ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وانتهوا كل نهي وانتهوا عما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا حد الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستقيم لك عبد الله أن تقول إنك من جملة المؤمنين الموحدين حتى تطيع رسول الله في كل ما أمر، وحتى تصدقه في كل ما أخبر، وحتى تنتهي عما نهى عنه وزجر، وحتى تؤمن بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا حد الإيمان برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نعم، وفي هذا بيان لكمال الرسالة المحمدية لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا صلاح للدنيا إلا برسالته صلى الله عليه وسلم. ولله در بن خلدون ذلكم العالم الشهير والمؤرخ الكبير الذي قال في مقدمته الشهيرة بمقدمة ابن خلدون، قال: لقد نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلحه إلا الدين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. كنا اليوم في صبيحة هذا اليوم عباد الله عند إخوانكم في أصوان، وكنا بصحبة شيخنا بقية السلف الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى، والذي كلفني أن أزف إليكم البشرى إن شاء الله تعالى بانتصار الإسلام والمسلمين في هذا البلد. فمهما حاول العلمانيون من زحزحة العقائد إلا أنهم في كل مرة يفشلون، لأنهم لم يتعرفوا على حقيقة طبيعة هذا الشعب. ذلكم الشعب الذي يحب الله ورسوله ولا يرضى بغير الإسلام دينا. وفي أثناء سفرتنا إليكم اليوم وفي الطائرة ركب معنا بعض الأجانب ممن يدينون بدين غير الإسلام، فإذا بشاب وفتاة يقبل الواحد منهم الآخر جهارا نهارا. فقمنا بما أوجب الله تعالى علينا من إنكار المنكر بغير منكر، وفتح الله تبارك وتعالى، فإذا بهذا الشاب يكلمنا ويسألنا: لماذا تنكرون علينا؟ فبينا أن إسلامنا العظيم الذي هو إسلام العفة قد أمرنا ألا نفعل هذا أبدا أبدا، وبينا أن هذا من الزنا. نعم عباد الله، إذا رأيت هؤلاء أيقنت حقيقة أنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين. لا صلاح للدنيا إلا بالإسلام، فيا حملة الإسلام أينكم من نصرة قضيتكم التي تحملونها؟ ثم قال رسول الله: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وفي هذا بيان واضح يا شباب الإسلام أن مصدر التلقي الصافي، وأن المصدر الذي ينبغي أن نسير عليه جميعا وألا نجانبه، هذا المصدر عباد الله هو كتاب الله والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال ربنا تباركت أسماء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمصدر المعصوم الذي ينبغي أن يسير عليه الناس سلفا وخلفا هو اتباع الكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليس هذا المنهج كما يروج المروجون منهجا مستوردا من وراء البحار، حاشا لله، كما يقول بعض المنافقين الآن في برامج إعلامية لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. أبدا أبدا، بل منهج السلف منهج الإسلام المصفى الذي نتدين لله تعالى به، ونسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ثم قال رسول الله: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ولقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فانتشرت الفتن وظهرت المحن لا سيما في آخر الزمان. يقول الرسول مبينا شيئا من هذه الفتن: تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. نعم، الفتن تأتي متوالية، فكل يوم تأتي فتنة، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن وأن يجنبنا وإياكم المحن، هو ولي ذلك والقادر عليه. تلكم الفتن الخطيرة العظيمة يجب علينا أن نقف منها موقفا واضحا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى قسمين: حتى تنجو من الفتن فلا بد وأن تصلح ما بينك وبين الله تعالى، ثم أن تصلح ما بينك وبين الخلق، نسأل الله أن يصلحنا والمسلمين وأن يجنبنا وإياكم كل فتنة وسوء، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير. وأدع الكلام لمن هو خير مني، تقبل الله منا ومنكم. جزى الله فضيلة الشيخ علي خيرا على هذا البيان. فشريعة الله كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها، شريعة الله شريعة معصومة وهي شريعة كاملة. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي ينظر إلى الشمس وهي في رائعة النهار وينظر لها وهي في وقت الضحى ثم يقول أين الشمس؟ أنا لا أرى الشمس، فليس العيب في الشمس وإنما العيب في عينه. فكذلك أولئك الذين لا يرون في الشريعة الإسلامية إلا ما ترى عقولهم السخيفة الضعيفة من المخالفة لحقوق الإنسان التي وضعوها بأنفسهم مخالفة حقوق الإنسان، هؤلاء رمض العيون، بل هم كفت أعينهم كل العيون الرمد. للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، نحن نرى شمس الشريعة ونراها واضحة في رائعة النهار ونرى الخير فيها ونرى النور ينبعث من أرجائها. قل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والآن مع كلمة بين يدي كلمة فضيلة شيخنا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، أنشودة يرطب بها مجلسنا ابننا الشبل سعد محمد سعد، فليتفضل. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تمتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلم نفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت، ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضممت العيش ليس الموت يأتيني، وجاء الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني؟ سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني؟ فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني؟ ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني؟ ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين؟ ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين؟ ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني؟ فيا جزى الله ابننا سعدا خيرا. هكذا يربى النشأ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه المعاني الطيبة من الزهد في الدنيا واستشعار الآخرة. والآن مع كلمة فضيلة شيخنا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهني العروسين، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونهني فضيلة الشيخ سعيد محمود على زفاف ابنته، وأعتذر اعتذار متأخر بعض الشيء عن التأخر عن حضور عقد الزواج، كان الشيخ وجه لي الدعوة ولكن من حمل الدعوة يعني ربما أخطأ في الموعد أو التاريخ أو شيء من هذا، فأنا أقدم الاعتذار الآن، وأرجو أن يكون هذا الحضور يعني مغنيا عن التخلف في العقد. يعني سمعت من كلام فضيلة الشيخ عبد المعطي في تعليقه على ما مضى من كلمات، وكأنها دارت حول موضوع الساعة، الكلام حول الشريعة وكمال الشريعة، وهو الموضوع الذي ننافح عنه ليل نهار جملة وتفصيلا. وفي الواقع أن يعني الشريعة نحن بحكم إسلامنا ينبغي أن نوقن بأنها كاملة، وأن نوقن بأن فيها الخير والكمال، لأنك آمنت بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومن ثم فلا تحتاج إلى كثير منافحة على الدلالة على كمال الشريعة وحسنها وتمامها ويسرها، وأن فيها الخير كل الخير للبشرية، وأنه حتى ما يراه البعض فيها فيه من الشدة كما في ليس إلا هو الوسط والقصد والاعتدال، لأن يعني كل ما هو أشد منها فهو إفراط، وكل ما هو أيسر منها فهو تفريط. والمتدبر في حال الزواج وما شرع الله فيه من أنواع الشرائع وما حارت فيه البشرية من أنواع الحيرة وجربت من أنواع التجارب يدرك تماما حسن الشريعة وتمامها وكمالها. ودائما ما نضرب مثال لهؤلاء الذين يشرعون لأنفسهم بأهوائهم أو بتجاربهم، والتجربة شيء ليس مذموما بإطلاق، بل قد يكون ممدوح كل المدح إذا لم يكن عندك الخبر اليقين. فالذي ليس عنده الخبر اليقين ليس أمامه إلا التجربة، وحينئذ يمدح. ولذلك تمدح التجارب في أبواب الصناعة والزراعة والتجارة ومعايش الحياة عموما. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى وتكريمه بالإنسان أنه لم يجعل ما يتعلق به كإنسان في علاقته بربي وعلاقته بالبشر من حوله ومعاملاته التي يكون طرفاها من هذا الجنس المكرم لم يجعلها خاضعة للتجربة، بل أتى فيها بالتشريع الكامل السامي. وحال هؤلاء الذين يجربون كمن يقف في مفترق طرق وكلها طرق وعرة وكلها طرق طويلة جدا، ويصر على التجربة مع أنه ولله المثل الأعلى، يأتيه من يقول أن معه الدليل المحكم من عند من يعرف هذا ويعلم تمام المعرفة طبيعة هذا المكان والطريق القويم الذي يؤدي إلى المقصود مباشرة. فالعقل يقتضي أنه أن يبذل جهدا يسيرا في التثبت من صدق هذه الدعوة، أن يبذل جهد يسير في التثبت من صدق هذه الدعوة، فإذا كانت صادقة يعني وفر على نفسي عناء التجربة، لا سيما أن التجربة تكون عليه وعلى أجيال متعاقبة من البشرية. فإن لم يجد هذه الدعوة صادقة فإذا يستمر في تجاربه كما هو، ولكن الغرب يصر على أن يستمر في تجاربه ولا يسمع لدعوة دين الله تبارك وتعالى، وهذا شأنهم وما اختاروه لأنفسهم. ولكن العجب، كل العجب ممن يؤمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا منزلا من عند الله تبارك وتعالى، أي أنه بالفعل قد أقر وقد بحث واعتقد واعتنق أن هذا هو المنزل من عند الله تبارك وتعالى، ثم يتركه وراءه ظهرية ويصر على التجربة تقليدا لأحوال هؤلاء الذين لم يسلموا لهذا الدين أصلا. وكما ذكرنا، إذا ما أخذت أي جانب من جوانب تنظيم المجتمع البشري، سواء الجانب السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، ومنها الزواج الذي تخبطت فيه البشرية أينما تخبط، سوف تدرك أن شرع الله تبارك وتعالى أغنى من اتبعه أن يكون حقلا للتجارب. كثيرا التجارب تتجارى الأهواء بأصحابها ويجربون في الناس، فطار يحرمون الشهوة بكل أنواعها وطار يفتحونها على كل أبوابها، ودين الله عز وجل فيه الخير والقصد والصلاح لكل البشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. سأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله فضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة خيرا على هذه الكلمات الطيبات التي طمأن فيها القلوب أن شريعة الله الغراء الكاملة الناقية الصفية ستظل هكذا. أما هؤلاء الذين ينعقون في كل واد فإن محاولتهم سوف تبوء بالفشل وترد سهامهم إلى نحورهم، والله سبحانه وتعالى مظهر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الباطل تعرف من يأتيه. لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. أسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، واحذر طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ليس العجب في من هلك كيف هلك، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. كلمات سلفية. ظل فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم يرددها على أسماعنا حتى حفظت وفي قلوبنا نقشت ونقرت، فحفظ الله الشيخ وأطال الله عز وجل عمره ونفعنا به آمين. وقد شرف فضيلته حفلنا المبارك هذا، فلتصغي الآذان إلى وعظه ولتفتح القلوب إلى كلماته، فليتفضل مشكور المأجور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وتهنئة خاصة لفضيلة الشيخ سعيد محمود لزواج ابنته والتي هي ابنتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يصب عليهما الخير صبا ولا يجعل عشاهما كدا كدا، فهو ولي الخيرات والبركات، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن كانت كلمات ذكرناها أو ذكرنا بها أنفسنا وإخواننا فهذا محض فضل وتوفيق من الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وبنتمنى الإخلاص والقبول في القول والعمل. وأنت عندما تنظر في كلمات السلفنا الصالح جمعت فأوعت، كان لهم حظ ونصيب مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. المعاني الكبار العظام تصاغ في كلمات قلائل، في كلمات قلائل. هذا المعنى الذي هال بعض العلماء، فسئل عن البركة التي حلت في كلمات سلفنا الصالح بالمقارنة مع قلة البركة في كلمات من جاء بعده، فقال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن. المعاني ثلاثة هذه وكأنها خفت أو ضعفت في حس من جاء بعد ذلك من الأجيال، فكانت كلمات كثيرة جدا ولكن قليلة البركة. ولكي ندلل على ذلك نضرب المثل بالكتب الفكرية. الكتب الفكرية الكتاب يختصر ويختزل ممكن في العنوان، تقرأ صفحات كلها مترادفات ونحو ذلك، بينما السطر الواحد من كلمات سلفنا الصالح تحتاج أنت لحفظه. كل كلمة لها معنى، كل عبارة لها معنى، تحتاج لوقفات حتى تفصل وتوضح وتسهب في الكلمات. فهذا شأن من تكلم فيما مضى وشأن كلامنا الآن. كلمات ما أنظر اليوم لا يكاد يصفو على معنى مفيد، كلام عن الرياضة وغلاء الأسعار والثورة، وكلكم ثار ثوريا سياسيا، الكل صار إخباريا، الليل كالنهار والنهار كالليل، كله في أحاديث يعني لا تمت للنفع بصلة، واسطوانات مكسورة لا أقول مشروخة. مشكلة، مشكلة. تأمل اليوم وتأمل تأمل الأحاديث الطوال العراض التي تتكلم بها، الكل لا يتكلم إلا في السياسة والثورة ونحو ذلك، ونسينا حتى المنهج المبارك الذي كنا نتشرف بالانتساب له عندما كنا نذكر بواجبات ومستحبات. كنا موضع تهمة وقلنا لا بأس، تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعي. كنا موضع تهمة حتى من بعض العاملين في حقل الدعوة، كانوا يقولون عنا أي والله لم يخرجوا من فقه دورة المياه، لم يخرجوا من فقه الحيض والنفاس، وبورك في الدعوة بركات. لو قلت لك صارت موضع غبطة أو حسد من البشر، موضع تحليل وتعليل من كل دوائر الرصد، حتى في أمريكا كونجرس دعوات. والله أنا يعني فعلا غدا غدا تقريبا التلفزيون الفرنسي دعوة 5 أيام في فرنسا في حوار على الهوى، ولكن امتنعت طبعا، البنت متبرجة هتبقى فضيحة، فامتنعت. مازال عمالة تحاول، اكتفيت بان اجري الحوار هكذا مع الرجل وشبهات ونحو ذلك والرد عليها. ولو تركت نفسك هتصير انت مش فضائيا وعالميا ودوليا، بعد ما كنا مدفونين لا خبرات ادعيناها ولا قروش انفقناها، لا خبرة، ورغم ذلك بورك في الدعوة. ما السبب؟ منهج مبارك. لما قلنا نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وكل خير في اتباع من سلف، نجدد دعوة الأنبياء والمرسلين، وما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأنا واحد من الناس كنت أتناول كل القضايا، أما لن طالع المواقع حاجة تعليق على كل القضايا المعاصرة، ولكن تهمنا بأن هؤلاء لا يتكلمون إلا في فقه دورة المياه. لا بأس، لا بأس، والموعد الله، والعملة الزائفة لا تروج على الله، والحسابات لا تجري وفق أهواء وآراء البشر. لا أبدا، لا أبدا. جلست مع عبد المنعم أبو الفتوح، قلت له وهذا واقع الدعوة عندنا، لو ضربت الإخوان في عشرة هذا واقع تطلع لك الدعوة عندنا. طلع هو في وسائل الإعلام قال ده السلفيين 20 ضعف الإخوان، مش 10 أضعاف، لا ده 20 ضعف. صحيح، ملأنا السهل والجبل. كيف؟ بقروش؟ أبدا، لا قروش ولا خبرات. ودعوة كما ذكرنا يعني سارت سير النار في الهشيم، ولله الحمد والمن. لو عللت وحللت لا تجد إلا بركة المنهج، صحة المنهج، تصل للنفوس من أقصر طريق، فلا داعي للتغيير ولا للتبديل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ده تعالى هات والله، شوف احنا في مناسبة زواج، في مناسبة زواج، وعشان يبقى الحديث حديث زواج وبناء الأسرة الإسلامية، ولابد طبعا في الزواج من أحاديث عن الزواج ونحو ذلك، يلفت النظر صورة غريبة جدا بحكم الاحتكاك. العنوسة كانت نسبتها 13 مليون، ده منذ عدة سنوات، يعني تقريبا حوالي 6 مليون من الإناث وحوالي 7 مليون من الشباب. وصل السن أكثر من 35 سنة. طبعا دي مش مشكلة، دي تدمر أمة، ولذلك لابد من تركيز، لابد، شأنك شأن الطبيب، لابد من تفتيش في علل الأمة. علل الأمة كثيرة جدا، كثير، وآفة واحدة كافية في دمار البلاد والعباد. متخيل 13 مليون، ده 13 مليون قنبلة موقوتة، قنبلة موقوتة، فمشكلة كبيرة وضخمة. بحكم الاحتكاك أقول لك مفيش مشكلة وسط المجلببات. شفت ازاي اللغز المحير ده؟ انت الدنيا لا يمكن قراءة الدنيا على اساس من الا على اساس من الدين. لما تحسن التصور والسلوك مرآة والفكر ترجع للكتاب والسنة، حينئذ تتضح الالغاز، كل الالغاز. ما فيش مشكلة وسط المجلببات، ودي صعبة في التصور. ما فيش مشكلة وسط المنقبات، المشكلة مستفحلة وسط المتبرجات. تقول ازاي ده البنت دي بمصطلح الناس هتتخطف، جمال وسط اجتماعي ونسب وشهادة وغنى. ابدا ابدا، في ازمة زواج مستفحلة. طب المسألة واللغز المحير اللي بحكيه لك ده، ايه حله؟ ايه علاجه؟ ايه سبب ان مفيش مشكلة وسط المجلببات؟ ما انا محتاج للنهار، محتاج لا تكاد تذكر مشكلة كمشكلة ونسبة. لا، ده المشكلة دي مستفحلة وسط المتبرجات. ده انت والله مش ممكن قراءة المسألة دي الا على ضوء الشرع. تقول ومن يتق الله يجعل له مخراج ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش خاضع لحسبة الواحد زائد واحد تساوي اثنين، لا، مع الطاعات الواحد زائد واحد تساوي 10 تساوي 100، ومع المعاصي والذنوب الواحد زائد واحد تساوي 0، أقل من 0. والقواعد حتى الحسابية عايزة إعادة نظر، إعادة صياغة. هات الأمريكان وغير الأمريكان والأزمة الاقتصادية، رقعوا الاقتصاد ب 700 مليار دولار، وصلوا الفائدة لصفر. شفت ازاي؟ فائدة صيروها صفر، ورقعوا الاقتصاد ب700 ازاي؟ دي البلد المبهرة ان البعض بينظر اليها على انها كلها عقول وخبرات واقتصاد. لا اقتصاد ولا خبرات. طالما في معاصي وذنوب تقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اقرأ الدنيا على أساس من الدين، تحسن القراءة. ما فيش أزمة وظفت المجلببات ليه طاح رغم أنها مجلبابة؟ ده لربما أب وأم يقول لك إزاي هتتجوز البنت دي، ده ما فيش حد شايفها. تصورات بشرية أدمية، دي ما عملتش علاقة مع الشباب، وبالتالي ازاي هتتجوز؟ دي مش ممكن أبدا. لا دي انت واهم، انت لا فاهم دين ولا فاهم دنيا ولا فاهم دنيا. انا محتك طبعا بكل الأوساط، كل الأوساط اللي تخطر على بالك واللي ما تخطرش، أوساط اجتماعية راقية جدا، جمال ومال ووسط اجتماعي ونسب وغنى وكل الأسباب موجودة، وفي عنوسة لسبب أو لآخر. الأخت البسيطة دي، وحتى الإخوة أخواننا الغلابة المساكين دول يتقدم عايز يتجوز ببلاش، حتى لو سوء المهر ولا غير مهر، ومهر ما يذكرش ولا يسمى حتى مهر، يزعل. مشكلة، الأمور مسورة، الأبواب مفتوحة، الأبواب وما يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. الدنيا لا يمكن أن تقرأ إلا على أساس من الدين. فالدعوة انتشرت، تقول ما شاء الله لا قوة إلا تعالى النهاردة، مع أنت حديث الساعة الناس وكأنها نمت نومة طويلة أفاقت منها على عدد السلفيين. الله يقول لك الله اتولدتوا امتى؟ اتولدنا امتى؟ ليه يا اخويا بن عشية وضحاها؟ انت اللي نمت نومة طويلة، كنت ناس موجود بس ما فيش لفضائيات ولا فيش حتى مؤتمرات، وكله محصور في مربع متر في متر، طول متر في متر، ورغم ذلك بورد في الدعوة. ايه يعني فلازي انت بتأتي بكلمات ما حصلتش؟ ابدا، المسألة مش عايزة منهج سوي، وان انت تخلص الامر لله جل وعلا. فوض الامر الينا، نحن اولى بك منك. القلوب تتعلق بربها، وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائك؟ ما تشوف الحسبة برضو دي، ما تخدعش الواحد زائد واحد. الواحد زائد واحد تعالى يقول لك رزق البنات كتير. صحيح صحيح، ده مثل سائر، مثل سائر. الولد إذا رزق الإنسان بولد، كما روى ابن القيم وفي الإسرائيليات، إن العبد إذا رزق بولد قيل هو عون لك، وإذا رزق ببنت قيل أنا عون لكما. ولذلك يقول لك رزق البنات كتير. صحيح، دي خضع الحسبة الواحد زائد واحد. أبدا، انت تقول لما يبقى اولاد وذكور هيساعد ابوهم ويشيلوا شغل ويجيبوا فلوس؟ أبدا، انت ممكن يجيبوا فقر يا اخوه، تاخد بالك. فهي المسألة والحسبة مش عايزة ماديات، مش عايزة عضلات، مش عايزة عضلات، لا أبدا. وتطرح حشرات المسائل، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفاء؟ تعال هات نفسك وانت شاب، تلاقي نفسك مش لحق تاكل، أبوك بيصرف عليك، انت ما تأملتش المعنى ده؟ ده معنى معكوس أخوه، ده المفترض ان انت اللي تصرف على ابوك. راجل ضعيف بيقوم على مراحل، مش قادر يتحرك، التفكير والعقلية ضعفت، لا هتلاقي ابوك اللي بيصرف عليك. وابوك الغلبان ده اتسع رزقه لما ضعف. ده حسابات ايه دي؟ تأمل وتدبر، مفيش داعي للسطحية، مفيش داعي للسطحية. تلاقي الأب العجوز اللي مش قادر يتحرك اتسع رزقه، وبيصرف على مين؟ على أولاده الشباب مفتول العضلات. طب دول شباب، ما ممكن يعملوا ويتكسبوا ويجيبوا قروش كتير أبدا. الدنيا ما بتمشيش كده. وهل تنصرون وترزقون إلا هات مسألة الزواج. كان عمر شوف احنا والله يعني دخلنا في موضوع ما كان في البال ولا في الحسبان أبدا. ده كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني الزواج من أسباب الغنى. إزاي دي ما تخضعش الحسبة الواحد زائد واحد أبدا. لأن أنت قبل الزواج والوعد موسوس والبعض مادي يقول لك إزاي ده أنا مش قادر أصرف على نفسي أتجوز تبقى زوجة وبيت وأولاد أصرف عليهم إزاي أبدا. ده حسبته لو سمدية ده لما يتجوز شوف الراتب اللي أنت كنت بتاخده ومش كفيك لوحدك يكفي الزوجة ويكفي البيت والأولاد وتلاقي سعة أكثر مما كنت عليه وأنت بمفردك. ده دين متين كله لذة. تقف مش الآيات البينات إن القمر طلع بهيئة وانشق لا ده كل آية كل حكم شرعي تقف معاه وانت بتتلذذ تقول ايه العظمة دي ايه الحلاوة دي. تقف مبهور أمام كل حكم شرعي كل حكم شرعي. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فالزواج من أسباب ساعة الرزق. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالزواج من أسباب ساعة الرزق. عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. فأنت عارف حسبة البيضة الأول ولا الفرخة الأول. لما تكون رجل مؤمن تخدم على زواج مش إشكال بإذن الله حتسع الرزق. البعض منا سافر له سفرية للسعودية وإيش القطر وإيش الدول الخليج والأخ بعد 9 سنوات يقول لي الحمد لله جبت الشقة. ده انت هيدخلوك القبر مال على بال ما تتجوز. ده ايه العند ده وايه المشقة. تشوف نبي الله موسى فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي دعوة رجل صالح مش محتاجين للوسة المادية واحد زائد واحد ده الشقة عايزة لدى المهر كمان عايز لدى حسبة الزواج دي بقى هتعدي كذا. لا ده يقول لك نخوي البطن لم يذق الطعام منذ 3 ليال. رجل في عنفوان رجولته شوف ازاي وسقى لهما عفة ورجولة وبعد ذلك أوقع حاجته بالله. العلماء يقولون من كانت له حاجة كحاجة نبي الله موسى فليدعو بدعائه وليقل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف ازاي ما تخلفت الإجابة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء تظهر فقرك وضعفك وعجزك ولا تنسى أننا في أيام مباركات يعني فيها ترفع الأعمال لرب العالمين أيام بيغفل عنها الناس بين رجب ورمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامها وللصائم دعوة ما تراد نحتاج للتأهب لاستقبال شهر رمضان. وكان سلفنا الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له ورجب وشهر الزرع وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع. وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة شيخنا خيرا. والآن مع أذان العشاء. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فلازلنا على متن سفينة زواج أخينا محمد إسماعيل بنت شيخنا الشيخ سعيد محمود. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير. والآن مع الشيخ سعيد جاد، فليتفضل. نعم. الشيخ سعيد جاد يعني سوف يمتعنا الآن إن شاء الله تعالى بأنشودة. نعم. لعله يعني يتوضأ، فنستمع الآن إلى أخينا مجدي علام، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفت المدينة مرحبا يا خير دا مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه لروح دواء أيها الهادي سلاما موعى القرآن و بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراط فلاح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس للات مكان ليس للعزة ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط علينا مدى لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جزا الله أخانا بشاري راشد أقصد الشيخ مجدي علام خيرا وفي الحقيقة العلمانيون متخوفون أن يزول الفحش من الدنيا فيقولون ما موقفكم من الفن كأن الفن لا يكون فنا إلا على طريقتهم ومنوالهم جسد عار وكؤوس يضرب بعضها بعضا وعري وفساد وعلاقات ماجنة بين الأزواج على مرأة ومشهد من الناس لكن الإسلام يحترم الكلمة النظيفة وأيضا أدب الإسلام أدب راق يجلله حياء الإسلام وعفة الإسلام وطهارة الإسلام ويبدو أن الشيخ سعيد موجود الآن فمع الشيخ سعيد جد وأرجوزته فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الأرجوزة كان الشيخ سعيد كان قبل الأحداث ما كان يجرؤ أن يقولها بس هو يقولها لكم النهاردة إن شاء الله طبعا في عصر الحرية لكن كلمة الحرية عندما تقال في الحقيقة الآن الكل يقول حرية حرية فالحرية كما يعني يعرفها أهل الإسلام لا كما يدعو إليها أهل النفاق والزيغ. وهذا يذكرني بأن المصطلحات الآن، نحن الآن في حرب مصطلحات حقيقة، يروجون مصطلحات والناس حرية عدالة مساواة، والبصير يفهم أن حريتنا ليست كالحرية التي ينادون بها، إنهم ينادون بحرية، حرية الكفر. يعني لو رسموا كاريكاتير يسيئون فيه إلى الإسلام وإلى أهل الإسلام وقلنا هذا منكر، قالوا حرية، حرية القلم، حرية الفن، حرية الأدب، حرية الإبداع، لا ليست هذه حرية. الحرية ليست حرية الكفر والإلحاد، ليست حرية الجنس، ليست حرية، اسمح لي بقى، ما انت قلت حضرتك تقول كلمة فالكلمة جرت ايه كلمات. كذلك ايضا العدالة والمساواة، صحيح الإسلام، هل عرفت البشرية العدالة إلا في ظل الإسلام؟ فلماذا تنادون بالعدالة؟ أنتم تنادون بعدالة المسلم بالإسلام بالكفر، وتنادون بعدالة الرجل بالمرأة، فليه مسكينة تأخذ نصف الرجل في الميراث، عدالة. فإذا هيجت هذه المصطلحات فضبطوا المصطلحات بضابط الشريعة، عدالة الشريعة وحرية للشريعة ومساواة للشريعة. بارك الله في العروسين، وبارك الله في الأسرتين، وبارك الله أيضا في الشيخ سعيد، وبارك الله في الجامع، جزاك الله خير. واحد من الإخوة بقول ما تنسناش، يعني لما أنا دعوت لكم في بداية الحفل وقلت نسأل الله عز وجل أن يجعل سعيكم هذا في موازين الحسنات، ومع فضيلة الشيخ سعيد جاد مش عايزينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نبارك شديد المباركة لأخونا، يعني تقول للشيخ سعيد، الشيخ سعيد ألف مبروك. ولكن هذه المباركة هي مخصوصة اليوم، وفاز بها أخونا وابننا محمد إسماعيل حفظه الله، لأنه فاز بدرة من درة الإسلام، ودرة غالية. ويعني كنت أتمنى أن الواحد يسهب في هذا الأمر، ولكن برضو لوقت إخواننا نقتصر على اللي بيقولوا مش عاوزينك. طبعا العلمانيين والليبراليين دلوقتي بيقولوا انتوا جيتوا منين، زي ما ذكرنا شيخنا الشيخ سعيد، انتوا طلعتوا منين؟ لا، احنا كنا موجودين ورستم اهلها زمان، صحيح احنا موجودين، بل ومن عشرات السنين. وهذه الكلمات استمعت إليها من أكثر من 20 سنة وحفظتها وأرددها، وكنا في كل مجال نذكرها ولا نخشى في الله لومة لائم. مش بيقولوا انتوا جيتوا تنطوا على أكتاف الثورة، احنا اصل الثورة، احنا اللي كنا بنتكلم، وما كان يتكلم غيرنا. المهم هذه الكلمات من كلمات الشيخ فرحات مصطفى حفظه الله، بتقول بعد سلام المولى عليك يا خلينا ربنا يهديك، كلمة حق ما بيني وبينك راح أقولها لك وعيني في عينك، مش عاوزينك مش عاوزينك. كلمة حق فمهما دارتها أو خبتها بكرة تقف ضدك ودينك، مش عاوزينك مش عاوزينك. أنت فقدت في عيننا وقارك، لن تخلينا ولا احنا انفارك. سيب الحولي واسمع قولي، رجع ليلة انفار الفرحة، ابعد عنا وشوف لك سرحة. يا ما بقى شهورك وسنينك، مش عاوزينك مش عاوزينك. جعنا وضعنا وفي أسواق الكفر اتبعنا، ولا حدش أصبح يسمعنا ولا يستعنى لينا يطل، وتعرينا وشفنا الذل وبقينا ملطشة للكل. وانت الطل ولا بيهمك، ما بيغلش في عروقك دمك، يغلي زي ما دام انت الكل، انت الكل وعشتك فل، والناس تحتك شايفة الذل. فقر وجوع ربا مشروع، والزنا حر ما هوش ممنوع، والرجعية للجاهلية حكم الناس بدل الحاكمية، والحرمية سياد الناس، والشرفة هم الأنجاس، تقطع ايديهم كل الدنيا في ثانية بتيجي تقيم الحد عليهم، والمساكين برضو في ثانية بقوا مساجين لجل الدين. والإعلام الإعلام لغاية دلوقتي شغالين، والإعلام الإعلام يرمي كلام أي كلام، يبدل به الحق حرام ويكد به لأهل الإسلام، اللي يقول دولة أشرار، واللي يقول له دول فجار، واللي يقول له دول تجار. والهلفيت بتوع الشرب على الفرافيت بتوع الهؤو يا لطيف يا لطيف، والتخريف بتوع النفحة ويا مداد يا مداد، مرة بسينة ومرة سعاد، دول أطهار دول أبرار. عاملوا حزب دلوقتي أبو العزم، دول أطهار، حزب الدراويش صحيح، دول أطهار دول أبرار. واللي يقول دول معتدلين علشان بيبوسوا الرجلين ويصلوا لك ويحجوا لك والأمر كله مهودين وموفقين، خربة مالطة وضاع الدين. وانت الطل تشوف الكل ولا بيهمك، ما بيغلش في عروقك دمك، يغلي زي ما دام انت الكل، انت الكل وعشتك فل، والناس تحتك شايفة الذل. فقر وجوع ربا مشروع، والزنا حر ما هوش ممنوع، والرجعية للجاهلية حكم الناس بدل الحاكمية، والحرمية سياد الناس، والشرفة هم الأنجاز، تقطع ايديهم كل الدنيا في ثانية بتيجي تقيم الحد عليهم، والمساكين برضو في ثانية بقوا مساجين لجل الدين. والإعلام يرمي كلام أي كلام، يبدل به الحق حرام، واللي يقول دولة أشرار، واللي يقول دول فجار، واللي يقول لأ دول تجار. والهلفيت بتوع الشرب على الفرافيت بتوع الهو أو يا لطيف يا لطيف، والتخريف بتوع النفحة ويا مداد يا مداد، مرة بسينة ومرة سعاد، دول أطهار دول أبرار. واللي يقول دول معتدلين علشان بيبوسوا الرجلين ويصلوا لك ويحجوا لك والأمر كله مهودين وموفقين، خربة مالطة وضاع الدين. وانت الطل تشوف الكل ولا بيهمك، ما بيغلش في عروقك دمك، يغلي زي ما دام انت الكل، انت الكل وعشتك فل، والناس تحتك شايفة الذل. بلا وديون غلى ميهون، والحق بتفتح له سجون، نص الشعب حرس والتاني بقى راخر جواسيس وعيون، بقت الأسوة في اللعيبة، بقت القدوة في الحبيبة والشريبة والهليبة والهليبة، هم العز ياكلوا الوز، ياخدوا جوائز والشهادات، للي بترقص واللي تهز، واللي صار يروق ويلز، واللي مع السياح بتمز، ياخدوا جوائز والألوفات، للي يسب حديث وآيات، واللي يعيب كتر الزوجات، واللي يقلس على الجماعات، ياخدوا جوائز والملايين، للي يهد شريعة ودين، واللي يطلع حقد دفين، واللي يسب السنيين، وبقت غابة حرسها ديابة. والأغنام كالأنعام، تاكل تشرب تلعب تتكاثر وتنام، وانت تمام، بس الطل تشوف الكل ولا بيهمك، ما بيغلش في عروقك دمك، يغلش زي ما دام انت الكل، انت الكل وعشتك فل، والناس تحتك شايفة الذل، وفرفت اكلك تغني الكل. احنا خلاص فوقنا وفاهمينك، مش عاوزينك، مش طايقينك. بس جزاكم الله خير. استجاب الله للشيخ سعيد جاد وخلص الأمة وأزال عنها الغمة وزال الطاغية ومعه طواغيته، وتهيأت الأمة للبس ثوبها الجديد، وإن شاء الله تعالى نرى في المستقبل عهدا جديدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. وشرف هذا الحفل المبارك فضيلة الشيخ أشرف ثابت والشيخ محمد القاضي، فنستمع إلى تهنئة فضيلة الشيخ أشرف ثابت فليتفضل مشكورا. حبيبي الشيخ أشرف، الحمد لله، السلام، كيف الحال، أخبارك؟ تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. وأيضا من دواعي السرور والفرح أن نشارك فضيلة الشيخ سعيد محمود هذا العرس المبارك، نشاركه في فرحته وسروره. وإذا كان المقام مقام وصية فأوصي نفسي وإياكم بوصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي وصية الله لخلقه أجمعين للأولين والآخرين، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب النصح والوصية. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي المسافر بتقوى الله عز وجل، وكان يوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. ففي الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، لأنها هي سبب السعادة والنجاح في الدنيا، وهي الفوز والفلاح يوم القيامة. فتقوى الله عز وجل سعادة ونجاح وفوز وفلاح في الدارين الأولى والآخرة. فبتقوى الله عز وجل ييسر الله سبحانه وتعالى لعباده كل أمر عسير، فيجعل له من كل ضيق مخرجا، ولكل هم فرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله عز وجل هي خير ميراث يتركه العبد لخلفه، لذريته ولزوجه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبصلاح الأبوين وبتقواهم لله تبارك وتعالى يحفظ الله عز وجل الذرية ويكونون في رعاية الله وحمايته، ويتضح ذلك جليا فيما جاء في قصة موسى مع الخضر، حينما أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فأخبره أن الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فبصلاح الأبوين حفظ الله عز وجل الذرية، وتقوى الله عز وجل هي الحصن الحصين، وهي السد المنيع الذي يتحصن به المسلم من مكر الماكرين وخداع المخادعين وانتحال المبطلين وتشبيه الغالين. أخبر الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبتقوى الله سبحانه وتعالى يحفظ الله عز وجل الفرد والجماعة، يحفظ الله سبحانه وتعالى عباده المتقين من كل مكر وخداع وكيد، بل أخبر ربنا سبحانه وتعالى بأن المعية مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تلك المعية هي أغلى وأثمن ما يحصله العبد في هذه الدنيا، فاز وأفلح، نال السعادة والنجاح، نال الأمن والأمان التام من كان ربه عز وجل معه. إن الله مع الذين اتقوا، يدافع الله عز وجل عنهم، يدبر الله لهم أمرهم، يحيط الله عز وجل بعباده المتقين من كل جانب، يدفع عنهم شرور الأشرار، يتضح ذلك جليا حينما خرج موسى عليه السلام مع من آمن معه هربا من بطش فرعون، فخرج متجها إلى طريق البحر كما أمره الله تبارك وتعالى، حتى إذا وصل موسى عليه السلام إلى شاطئ البحر نظر قومه خلفهم فوجدوا جيشا عظيما في العدد والعدة، ونظروا أمامهم فوجدوا بحرا عميقا، فقالوا يا موسى إنا لمدركون، الهلاك متحقق لا محالة، جيش في الخلف وبحر في الأمام، فلا نجاة ولا مهرب. قالوا يا موسى إنا لمدركون، فكانت الإجابة القاطعة كلا إن معي ربي سيهدين. معية الله سبحانه وتعالى. فأمر الله عز وجل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فجعل الله لموسى ومن معه من المؤمنين طريقا يبسا وطمأنه الله عز وجل بأنه لن يدرك ولن يغرق. فجعل الله عز وجل له في البحر طريقا يبسا فسار موسى ومن معه من المؤمنين حتى إذا وصل إلى الشاطئ الآخر كان فرعون في منتصف الطريق فأطبق الله عز وجل عليه البحر وأغرق فرعون ومن معه من الكافرين وجعله الله آية للعالمين. وقال سبحانه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تلك المعية تظهر واضحة جلية في قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في موقف مشابه لموقف موسى حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة حتى إذا وصل إلى الغار فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق ثم اقتفى المشركون أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى باب الغار والنبي بداخله. فخاف أبو بكر الصديق ليس على نفسه بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا ما بالك باثنين الله ثالثهما. فأنزل الله عز وجل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فنصره الله عز وجل نصره الله وأنجاه. معية الله سبحانه وتعالى تنال بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض خير وبركة وسعادة ونجاح في الدنيا وفوز وفلاح يوم القيامة. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وبتقوى الله سبحانه وتعالى ينجي الله عز وجل العبد من العذاب يوم القيامة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. اتق الله حيثما كنت اتق الله عز وجل بأن تفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به إيمانا بأن ما أمر الله عز وجل يتحتم على العبد أن ينصاع له ويلتزم به طمعا في ثواب الله وخوفا من عقاب الله لمن خالف وعصى وتترك ما نهى الله عز وجل عنه إيمانا وتصديقا بأن ما نهى ربنا سبحانه وتعالى عنه يتحتم على العبد أن يتركه. تترك ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم طمعا في ثواب الله عز وجل لمن ترك ما حرم الله وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم وخوفا من عقاب الله لمن انتهك ما حرم الله عز وجل وتعدى حدود الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأبارك وأدعو للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله فضيلة الشيخ أشرف ثابت خيرا على هذه الوصية الجامعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يحشرنا في زمرتهم، إذ وعد الله سبحانه وتعالى المتقين بمقعد صدق عند مليك مقتدر. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعلو بهمتنا، فلا نكون من المتقين وحسب، بل نسأله أن يجعلنا للمتقين أئمة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاللهم اجعلنا هداة مهتدين، واحشرنا في زمرة المتقين. والآن مع تهنئة فضيلة الشيخ محمد القاضي، فليتفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأبدأ هذه التأنيه بما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أن بارك الله العروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير. والله تبارك وتعالى يعلم ما في صدورنا من المحبة والتقدير لشيخنا شيخ سعيد محمود حفظه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يرفع قدره. وإن كان من لابد من الحديث أو لابد من النصيحة، فمقام الزواج في الحقيقة هو مقام بناء، والأمة كما تعلمون تبنى لبنة لبنة، وأول اللبنات وأعظم ونواة المجتمع هي الأسرة التي تبنى على طاعة الله تبارك وتعالى، والتي يختار فيها الزوج زوجته على الإيمان وعلى الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، والتي يختار فيها ولي المرأة الزوجة بناء على طاعته واستقامته على أمر الله تبارك وتعالى. وإذا كان المقام مقام بناء، ونحن في مرحلة حرجة من مراحل التي تمر بها الأمة، فلابد أن نعلم أنه يجب علينا أن نعلم أنفسنا وأن نعلم الناس من حولنا كيف تبنى الأمم وكيف تتغير الأحوال بفضل الله تبارك وتعالى، وكيف يكون بناء الأمة على معاني الإيمان، وأنه لا يمكن للأمم أن تبنى إلا بعلاقة وثيقة بين العبد وبين ربي تبارك وتعالى، ولا يمكن للأمة للمجتمع أن يقوم إلا على علاقة وطيدة بينه وبين الله تبارك وتعالى. نريد أن نشيع في المجتمع أنه لا انفصال بين الأرض والسماء ولا بين الدنيا والآخرة، وأنه لا يمكن أبدا أن تقوم للمجتمع قومة حقيقية وأن نتغير تغيرا يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه إلا إذا تغيرنا لله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نريد أن نشيع معاني الإيمان بالله عز وجل والتعلق بالله تبارك وتعالى، فإن المسلم لابد أن يكون متوكلا على الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الأخذ بالأسباب، سواء كانت الأسباب المادية التي يعانيها الناس، سواء في الاقتصاد أو في الصحة أو في الاجتماع أو في غير ذلك من الأسباب، لا يمكن أن تؤدي إلى النتائج إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى وتسديد وإعانة منه جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى لابد من الحرص على الأخذ بالأسباب والتي أباحها الله والتي هي من جملة الأمور المباحة. يكون المسلم حريص على الأخذ بالأسباب لكنه لا يتعلق بالأسباب أبدا، إنما يتعلق برب الأسباب، وإنما يعتمد بقلبه على ربه في جلب كل منفعة وفي دفع كل مضرة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أنه كان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله ما شاء فعل. الإنسان مفاهيم التوكل والتعلق بالله والخشية من الله عز وجل أهم ما يبنى عليه المجتمع. يعني أنت لو نظرت لما تتكلم عن السياسة تقول أنه أننا نفهم السياسة أنها سياسة الدنيا بالدين، وأنه لا انفصام بين الدنيا والدين، وأنه لا قيام للسياسة إلا على قول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأن التشريع حق لله تبارك وتعالى ونحن عبيده جل في علاه ونحن نلتزم بأمره، وأنه لا يسن في مجتمعات المسلمين قانونا يخالف أمر الله تبارك وتعالى، ولا يسن لهم في التشريع العام ما يخالف أمر الله جل في علاه. إذا نظرت الاقتصاد قلت كل الناس خذوا بما شئتم من الأسباب، لكن لا يمكن أن تأخذوا بأسباب محرمة. لا نتوكل لا على السياحة ولا على بيع الخمور ولا على غير ذلك من الأسباب التي حرمها الله تبارك وتعالى والتي لا يحبها الله جل في علاه ولا يرضاه. فلابد أن نعلم الناس أن يأخذوا بالأسباب الشرع الجائزة، وبعد أخذهم بالأسباب الجائزة يتوكلون على الله تبارك وتعالى. بل هناك أمر أهم، أن لا نتعلق فقط أو لا نأخذ فقط بالأسباب المادية، وإلا فأنت لما تنظر للناس هتجد أن الكل لما تقول له خذ بالأسباب يتعلق قلبه بالأسباب المادية فقط، ولا يعاني أبدا أو لا يفكر كثيرا في الأسباب الإيمانية التي هي أعظم درجة عند الله تبارك وتعالى. يعني مثلا الذين يطلبون الرزق والذين يسعون في طلب الرزق ما عانى أن يستغفر الله تبارك، أن يكثر من الاستغفار. قال الله تبارك وتعالى: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كان في واحد في الكلية بيدرسنا الاقتصاد، وهو كان رجل جريء على الله تبارك وتعالى، وبعدين بيتكلم على الاستراتيجيات وعلى التخطيط وعلى الاستراتيجيات الخطة الخمسية والعشرية والكلام ده كله، وبعدين بيتكلم على الربا فبيقول فائدة، وبيقول ان لو ان محمد صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لأحل الربا، لو كان حيا لأحل الفائدة، لأنه لا يمكن أن ينبني الاقتصاد إلا على الفائدة. شوف الراجل الجاهل الجهول، وإلا اللي بيدرسوا مبارح الربا وكانوا بيتكلموا عن الفائدة وأنه لا قيام الاقتصاد إلا بالفائدة بعد انهيار الاقتصاد العالمي، بيقولوا المال لا يأتي بالمال، وأنه لابد أن تكون الفائدة صفرا حتى يكون الاقتصاد تقوم الاقتصاد قائمة. أين هذه المفاهيم؟ مفاهيم جاهلة. ينبغي أن ننشر بين الناس أنه لا يمكن للعبد أن يتعاطى سببا حراما، وأنه لن يؤدي إلى شيء بل يؤدي إلى فساد الدنيا والآخرة. تأخذ السبب المباح، وأعظم من ذلك أن تأخذ الأسباب الإيمانية. الرجل اللي بيتكلم بهذه الطريقة يفصل بين الأرض والسماء، يقول لك ما تكلمنيش عن الدين، تقوليش بقى والله إن إحنا لازم الاستغفار ومش الاستغفار، جريء على الله تبارك وتعالى، وإلا فالسماء الأرض مرتبطة بالسماء ولا يمكن أبدا أن تنفصل عنها. أنا كنت في زيارة الإخوة في الأرياف، وبعدين الأخ بقول له يعني إيه اللي حصل بعد، كان أخ يعاني الزراعة يعني أخ زارع وبيزرع القمح، فقلت له المحصول أخباره إيه السنة دي؟ فقال لي المحصول بعد ما انزاح الطاغية حسني مبارك زاد على حد كلام، والله انا اخليكم كلام الراجل الاخ الفاضل ده، بيقول المحصول زاد مره ونص، بيقول والله ما راينا مطرا بعد منزح الطاغيه كما رايناه في هذه السنه، ظلت تمطر بيقول 10 ايام بتمطر بشكل متواصل، ما كناش بنشوف المطر. بيقول الراجل ما كناش بنشوف المطر، واخد بال حضرتك؟ في زمن ذاك الطاغيه كانت الامطار تمطر عليكم انتوا في اسكندريه وما تجيش على الزرع عندنا. فسبحان مغير الأحوال يغير من حال إلى حال، والأرض والسماء موصولة. ولذلك قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إشاعة الأسباب الإيمانية، ومن أعظم أسباب تقدم المجتمع وازدهار المجتمع ورقي المجتمع. أنت لما تتكلم على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وفي رواية وليبر والديه. يعني أنت الأبواب عليك ضيقة وأنت لا تعرف الطريق ولا تعرف الباب ولا المفتاح. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه وليبر والديه. صلة الرحم من أعظم أسباب زيادة الرزق، من أعظم أسباب البركة في العمر. قيل الزيادة في العمر زيادة حقيقية، وقيل زيادة في معنوية بأنها زيادة في البركة، يعني الأعمار القصيرة تعمل فيها الأعمال الجليلة. وعلى كلا الحالين فالأمر فيه بركة من الله وفيه خير وتوفيق من الله تبارك وتعالى. فلا بد من تعاطي الأسباب الإيمانية قبل التفكير في الأسباب المادية. وإذا تعلق وإذا أخذ العبد بالأسباب فلا بد أن يتعلق برب الأسباب وأن يعتمد على الله تبارك وتعالى اعتماد القلب في جلب كل منفعة وفي دفع كل مضرة. والحقيقة أن بناء المجتمع على هذا الأصل الأصيل من التعلق بالله عز وجل، من التوكل عليه والخشية والخوف منه إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تفرض لله تبارك وتعالى وتؤدى لله، هو من أعظم أسباب بناء المجتمع في الحقيقة. وإلا فأنت لن تبني مجتمعا إلا إذا بنيته على التقرب من الله عز وجل وعلى اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم وإنما أكتفي بهذه يعني التذكرة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأقول أعود على بد أن بارك الله العروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وأنا خير. جزا الله فضيلة الشيخ محمد القاضي خيرا. فبلادنا وهي تتغير في حاجة إلى أن نفهم هذا الفهم العالي، ونحن نسعى لبناء أمتنا من جديد، أن نربط دنيانا بديننا، فالأرض والسماء حسبة واحدة، ولن تقوم قائمة لدولة أو لأمة إلا إذا ربطت حياتها سياسة واقتصادا وجندية واجتماعا بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين والسير على منوال الأولين. لذلك المرحلة التي نعيشها في حاجة إلى أن نستبصر وإلى أن نتلمس مواضع الأقدام أين هي، فنحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، ونربط ديننا بدنيانا، ونربط سماءنا بأرضنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبرم لأمتنا أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية وتحكم فيه شريعته. وبقي في حفلنا هذا كلمتان، الأولى لنجم هذا الحفل عروس الليلة أخونا محمد إسماعيل، فإلى كلمته، بعدها نستمع إلى كلمة فضيلة شيخنا الشيخ سعيد محمود مع كلمة العروس الشيخ محمد إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين، أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل وهذه المنة، ويعني ما كان الإنسان يحلم يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة أسعد أيام عمرنا وأن يبارك فيكم جميعا. فهو سريعا أوجه يعني رسائل شكر إلى من يستحق الشكر، وإن كنت لن أحصي فيعني التقصير سمة من سماتنا، فأحمد ربي سبحانه وتعالى وأشكره، وكم أنعم الله عز وجل يعني علينا بنعم لا نستحقها يعني أبدا، وأفضل الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، وحمد الله عز وجل نعمة تستحق أن نشكر الله عز وجل عليها. ثم أثني وأصلي على نبي الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ووجه الرسائل سريعا، يعني أول رسالة وجهها إلى أبي رحمه الله تعالى، كم كنت أتمنى أن يكون يعني موجودا بيننا، كم كان سيكون سعيدا. أبي أنا أعتبره من أطيب الناس على الإطلاق، كان ممن لا يختلف عليهم الناس كثيرا في مسألة الطيبة والرحمة والحنان لكل من حوله، كان يعطي ولا ينتظر من أحد رد هذا العطاء، ولا ينتظر من أحد رد هذا الجميل. أسأل الله عز وجل أن يجزيه عني وعن إخوتي وعن كل من تعامل معهم خيرا، وأن يرحمه رحمة واسعة. والرسالة الأخرى وجهها لأمي، أسأل الله أن يبارك فيها، وهي لها يعني طيبة قلب نادرة، إذ أنها كثيرا ما تشعر بمن حولها وتدعي لمن حولها. يعني أنا كنت مصاحب لها في عمرها، يعني كانت تدعو كثيرا جدا لمن حولها، ويعني أقول لها يا أمي يعني وصيتك الدائمة لي بزوجتي هو تاج فخر على رأسي، يعني أنا أسعد به جدا، فالحمد لله عز وجل على ذلك. ثم وجه رسالة لأخوي من الرجال عمرو ومحمود، أقول لهما بارك الله فيكما. عمرو أخي الأكبر، يعني هو حمل اللواء بعد أبي جزاه الله عني خيرا، ومحمود أخي الأصغر سيظل في عيني صغير، أسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه خير. ولإخوتي البنات أسأل الله يبارك فيهما، يعني جعلاني أظن أن الحنان والفطرة، يعني الحنان والحب والدفء فطرة من الله عز وجل في قلب البنات بارك الله فيهما. ثم أنتقل بالشكر يعني لأصدقائي وهم كثر، والحمد لله عز وجل، يعني بل مع سفري بقى من جنسيات عديدة، منهم كثيرا يعني من يخدم ولا ينتظر رد الجميل، ولا أبالغ إن قلت أن منهم من هو أقرب لي من إخوتي من النسب، وبل وأمهات أصدقائي، يعني أم أقرب أصدقائي لقلبي، في مرة وأنا عائد من سفر أعدت لي طعام كأنها تعد لابنها، يعني بلا تكلف ولا مبالغة، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني خيرا. ثم يعني أنتقل إلى زوجتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وهي يعني لن أحصي في الثناء عليها ولا في شكرها الكلمات، والله عز وجل يعلم ما في قلبي لها، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلنا زوجين سعيدين دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ورسالة أخرى لأمها، أسأل الله أن يبارك فيها، وهي يعني ممن تضحي كثيرا لأجل أبنائها ومن حولها بارك الله فيها، ولإخوتها يعني وعلى رأسهم طبعا الشيخ عمر، أن لي معه ارتباطات كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني أخا كبيرا لهم. ثم أنهي بفضيلة الشيخ سعيد، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وأنا أعلم أنه لا يحب الثناء كثيرا علي وخاصة في وجودي، ولكن يعني يكفي أن تعرفوا ما قاله لي الشيخ عندما جئت وتقدمت لها، أنه قال لي يعني أنت ابني تماما مثل ما هي ابنتي، ويعني قال لي أمهرها ولو بخاتم من حديد، وأحسبه ونحسبه جميعا يعني يقصد ما يقول، ويعني قال لي بيتك أنت حر فيه، يعني الحصيرة عندي مثل السجادة أنت حر في ذلك، ويعني نظرة من يفعل ذلك. بل عندما جئنا وتكلمنا في الماديات في مرة قالت ما إن يعني أنا لن أضيع آخرتي لأجل زواج ابنتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وأن يبارك في كل من علمنا حرفا في دين الله سبحانه وتعالى، وفي كل من بذل جهدا في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. وخير الناس هو من يعمل عند الله سبحانه وجل في علاه، فهو يعطي ويجزي الأجر والثواب بلا حساب. فأعود فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكركم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسألكم الدعاء لنا وللمسلمين، جزاكم الله عنا خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بداية أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. ثم كذلك أشكر مشايخنا وإخواننا الذين شاركونا هذا يعني الحفل وهذا العرس وهذه الفرحة بزواج ابنتي. وهذا هو حال المسلم مع أخيه المسلم، فهو يشاركه في كل أحواله، في أفراحه وأتراحه، هذه أعظم علاقة بين الناس، وهي علاقة الحب في الله سبحانه وتعالى، وعلاقة الانتساب إلى الملة التي هي أعظم عندنا من أنسابنا. فربما بعض أنسابنا لا يصلح لهذه العلاقة، أما علاقة الملة، علاقة الإسلام، علاقة الدين، علاقة الحب في الله سبحانه وتعالى، هذه العلاقة لها من الثمرات ما تعجب له. أقول لكم موقفا يعني حول هذا المعنى، لما يعني أطلقت لحيتي يعني في المدة التي يعني التحيت فيها، لم أكن أسمع عن يعني السلفية ولا السلفيين ولا شيء، وإنما كان في منطقتنا مسجد واحد، وكان هذا المسجد تديره أنصار السنة يعني على نشاط ضعيف جدا، وبعض الإخوة الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد انفصالها عن الجماعة الإسلامية يعني سنوات قليلة. وكان هناك في هذا الوقت ما يسمى بالمدرسة السلفية، وأنا لا أقول هذا يعني أريد منه أن يكون لي تاريخ وأنا حضرت المدرسة ولا شيء، لا أنا كنت ألعب، وهذا الذي أريد أن أقوله لكم. فلما كان ذلك كان بعض الأفاضل، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه، وأرجو أن يكون يعني الآخر موجود الآن في الفرح، أنا دعوته ولا أدري أحضر أم لا، وهو ما أعرفش دلوقتي وصل رتبة إيه، كان مقدم سعيد سيف موجود؟ طيب هو مش موجود. فهذا الرجل وأخو زوجته كان لهما يعني من الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن أرشداني إلى سماع دروس بعض المشايخ السلفيين. وكان في هذا الوقت أحد المشايخ هو غير موجود معنا الآن، نسأل الله تعالى أن يعني يجمع يعني المؤمنين على الخير. وهذا الشيخ كان له في الحقيقة مستوى علمي كبير، فسمعته وكنت أسمع شيخا يجمع بين الصوفية ومعاني يعني التدين كما ربما يسمونه التدين الجديد المتحضر، فكنت أسمع لهذا الرجل فقط ولا أرضى بسماع غيره. وكنت كلما كلمني أحد عن يعني أن أسمع لأحد أقول له لا أسمع إلا يعني، وأنا أقول في الحق الاسم يعني هو الشيخ ياسين رشدي لو بعضكم يعلمه يعرف يعني، فكنت أرفض سماع أحد. فأتى لي هذا الأخ الفاضل المبارك، أنا بحكي الحكاية دي والله جات في خاطري الآن فقط لأجل أن أبين معنى أن العلاقة في الدين أعظم من كل العلاقات. فكان هذا الأخ الفاضل، ولعل أخي الكبير شقيقي الكبير يحضر هنا في العرس معنا، وهو المهندس حمدي عشري، هذا الأخ الفاضل كان يصغرني سنا، كان يصغرني سنا هذا الأخ الفاضل، وكان هو في الدفعة الأولى من دفعات المعهد معهد الفرقة، وكان لسه في السنة الأولى أو الثانية تقريبا. هذا الأخ هو الذي رغبني يعني في أن أسمع لمشايخ السلفين، فأتى لي بشريط لهذا الشيخ، فلما سمعت يعني انبهرت، قلت له هذا الشيخ موجود هنا؟ قال نعم. قلت له هذا تسمعون له وهذا الشيخ عندكم؟ قال نعم. فقلت له أريد أن أسمع مثل هذا، فأخذني إلى مجلس كان يعني في بداية يعني دروس الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله تعالى، كان في مسجد عباد الرحمن أو أولياء الرحمن، لا أذكر يعني الشيخ أشرف أو الإخوة يذكرونا، كان في مبروزه، كان الدرس الكبير جدا للشيخ سعيد عبد العظيم أولياء الرحمن فلما دخلت المسجد كنت سمعت الشيخ الأول هو الشيخ سيد غباشي، أسأل الله تعالى أن يجمع القلوب. فلما سمعت الشيخ سعيد عبد العظيم بهرت قلت له من أين هؤلاء؟ أنتوا الناس دول بيتكلموا إزاي بالكلام ده؟ فقال لي هناك من هو كذلك يعني مثل هذا و... فأخذني بعدها بيومين إلى مسجد بكري. أنا استغفر الله ما أصدش والله أحكي يعني حكاية كده، لكن أنا عايز أوصل لمعنى معين والله، لكن نجيب خطيري خضعا يعني. إلى مسجد بكري، فدخلت المسجد فوجدت الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى يجري امتحان لبعض الطلب، فجلست في جانب من المسجد، فجاء الشيخ حفظه الله تعالى وخرج من الغرفة وجاء إلي وقال لي انت قاعد لي كده؟ قلت له والله أنا لسه ما درستش حاجة فمش هقدر أن أنا أجاوب. فأعطاني ورقة وقال لي جاوب أي حاجة. قلت له أنا ما درستش حاجة. قال لي جاوب اللي تقدر عليه. هذه المعاني بدأت منها العلاقة التي أعتز بها وأسأل الله تعالى أن يقبضني عليها، وهي أن هؤلاء صاروا كل شيء عندي. أسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، ولا أقصد الأشخاص، إنما صار الإخوة هؤلاء والشيوخ والإخوة في الله صاروا كل شيء عندي، فانقلبت حياتي وتغيرت تماما، وصرت أنشغل مع إخوتي مع إخواني في الدعوة، أتعلم منهم أكثر مما ألتقي بإخوان وأشقائي. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وهذه متعة أجد أنكم بإذن الله جميعا جربتموها، وهي متعة علاقة الحب في الله سبحانه وتعالى، متعة أن تكون بينك وبين إخوانك العلاقة في الله سبحانه وتعالى، ستجد أنها عندك في قلبك أفضل من أهلك ومالك وعيالك وكل شيء يخرج عن هذا المعنى. ولذلك هذه العلاقة هي التي يرفعنا الله سبحانه وتعالى بها، ويجعل لنا العز حتى بين إخواننا المسلمين في العموم، يعني أقصد العلاقة التي تكون في دين الله سبحانه وتعالى تجعل بينك وبين إخوانك المنتمين إلى هذا المعنى رباط مخصوص، ثم كذلك تجعل لك عزا ربما لا نستحقه. أنا أختم الكلمة بموقف طريف لسه كنت بحكي للإخوة امبارح، وإحنا في مشكلة قدام العمارة عندنا، وهو أذكر لكم به يعني معنى أن العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن العلاقة في الله سبحانه وتعالى تجعل منك وممن لك بهم هذه العلاقة قوة في نفوس الناس، أنت في حقيقة أمرك ربما لست كذلك، لكن يجعلها الله سبحانه وتعالى لك. فأنا بحكي هذا الموقف ختاما يعني لأجل أن أدخل عليكم كذلك السرور كالطرفة في نهاية الحفل الطيب المبارك الذي شاركتمونا فيه، جزاكم الله خيرا. وهو موقف كان برضو من سنوات عملوا حملة أمنية على إسكندرية كلها، فخذوا كل تقريبا يعني الناس اللي هم يعني البساط كده خدوهم، فجوم خدونا من البيت، وكانت العربية واقفة في الشارع العمومي. أذكر الكلام ده كان في شارع مسجد المتقي، وفي أخوة من قدامي دول كانوا معايا. فكانت في شارع قدام مسجد المتوكلين عربية بوكس كبيرة جدا، والعربيات البوكس الصغيرة بتلف على الشوارع تجيبنا من البيوت وتودينا فين؟ البوكس الكبير قوي ده في شارع 30 هنا قدام مسجد المتوكلين، الساعة حوالي 3 بالليل أو نحو ذلك، الدنيا ظلمة جدا طبعا، فهم ياخدوا الإخوة يصفون جوه البتاع. انظر إلى الإشارات التي أريد أن أصل إليها. فلما كان يجي الإخوة وهم من البيوت نازلين لغاية ما يوصلوا لغاية العربية، حتى في أيام يعني البائد والعياذ بالله ونظام البائد برضه، يقوموا تفضل تفضل ادخل، تعال يا شيخ ادخل ادخل تفضل يا شيخ، ويقفل الباب. طبعا احنا دخلنا البتاع الكبيرة الضخمة دي، قفلوا الباب الدنيا ظلمة يعني الساعة 3 بالليل، فاخوة عمالين يجيبوا في اخوة، فهم ماشيين في الشوارع الظاهر وهم ماشيين بيلاقوا اولاد من العيال اللي هم يعني المنحرفين، يوم ساعات يروحوا لقطنهم. فالمهم شويه كده وفتحوا الباب بتاع العربيه البوكس الكبيره ويدخلوا ناس. فاحنا كل شويه يدخلوا اخوه, دخلوا ثلاثه مش اخوه بس مدخلينهم ايه بقى, شلاليط وافيان وضرب وشتيمه وبهدله, وراحوا قافلين الباب. وبعدين اول ما دخلوا الجماعه التانيين دول راحوا مطلعين بقى الكبريت وراحوا ايه راحوا مولعين يشوفوا ايه العربية يعني ايه الملامح جوه. فاول مولع عود الكبريت كده وراح حامل كده هو موجود ربنا سبحانه وتعالى ربي يهدينا ويهديه ويعني يصلح لنا وله الاحوال. فقال هذا الاخ اسمه باحث زعيري هو هنا موجود في المنطقة عندنا يعني, فقال له يا نهار اسود ده جابونا مع الشيوخ وراحوا راجعين يجروا على الشباك اللي هو صغير قوي في الباب بتاع العربيه. يا باشا يا باشا احنا مالنا ومال دول يا عم, احنا جايبنا من القهوه والتاني طبعا نازل شتيمه فيهم من بره وسابهم طبعا يقول لهم عايزين. انا والله استغفر الله اسال الله لنا ولهم الهدايه يعني عشان لو بلغهم الخبر يعني عن حد يعني. فامرح خلاص بقى راحوا خلاص بقى اللي التسليه بتاعتهم الاخوه ربنا يحفظهم تسليتهم بتبقى استغفار وبتاع كده. فدول راح مطلعين السجاير وايه وولعوا. اول ما جم يولعوا قلنا لهم لو سمحتم ما تولعوش السجاير. راحوا طبعا متخانين صوتهم عشان طبعا الايه الاخوه يخافوا يعني. فرد واحد من الاخوه قال لهم لو ما منعتوش السجاير هنموتكم جوه العربيه. راحوا قاعدين ما فتحوش بقهم ولا كلمه طول ما احنا في البتاع جوه, لغايه ما ودونا في العربيه وودونا بقى البتاع اللي هي الاوض بقى بتاعت الاسام دي. شوف بقى المنظر, انا والله استغفر الله اقصد يعني احكي المشاهد دي هي كلها جت في خاطري الان والله. شوف المنظر وهم داخلين بقى الاخوه اتنضفت البتاع قبل ما نخشه وتسيقت و خشوا شيوخ تفضلوا تفضلوا. وتسمع بقى الناحية التانية شلاليط وضرب وبهدلة وهم بيدخلوا. فأنا أقصد من ذلك أقول لكم العبارة اللي كان بيرددها الإخوة أو بعض الإخوة جزاهم الله خيرا في الموقف ده. فكانوا الإخوة بيقولوا لبعض شوفوا انظروا إلى العزة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا, وقد نكون نحن في حقيقتنا لا نستحق ذلك والله. عزة لمجرد الالتزام بسمت وهدي ظاهر, فما بالك لو أننا أقمنا الهدي ظاهرا وباطنا. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على هذه العلاقة وأن يجعل عملنا كله لله سبحانه وتعالى, وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها, وأن يمكن لدينه في هذه الأرض, وأن يأذن لشريعته سبحانه وتعالى أن تسود هذه الدنيا, فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشكر في الختام يعني مشايخنا وأشكركم جميعا على هذه المشاركة, أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم, جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ سعيد خيرا, وبارك الله لأخينا محمد في أهله وبارك لها فيه وجمع الله بينهما على خير, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليهما الخير صبا صبا وألا يجعل عيشهما كدا. جزاكم الله خيرا, وإلى مناسبات طيبة ومحافل دعوية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.